Flip nossa. طيب لكن هو المعنى واحد يعني قصدي ما في شيء إضافي الآن على مسألة المعاينة وبلا حجاب ولا حاجز جهرة يعني بلا ساتر عيانا علانية احنا قلنا علانية عيانا بلا ساتر ايش الإضافة قلتم يا رسول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعني أن قولهم كان هذا جهرا لكن حتى نرى الله جهرة الأنسب أن يكون جهرا لأجل نرى الله نراه جهرة يعني عيانا علانية بلا ساتر يعني أولى أن يقال أن هذه المجاهرة للكلام وليست للرؤية المطلوبة منهم بل هي للرؤية المطلوبة منهم إنها من نوع يريدون رؤية علانية جهارا ما في ثوات ما في ساتر نعم طيب في شيء طيب هذا هو الآن يعني إنه هل هو للكلام ولا للنظر الذي يطلبونه طيب إذا سنأتي إن شاء الله إلى ذكر فوائد الآية في الدرس القادم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إيش إعراب جهرة قال بعضهم حتى نرى الله رؤية جهرة وبعضهم قال حال فأخذتكم الصاعقة إيش إعراب الصاعقة فاعل وأنتم تنظرون إيش الواو هذه واو الحال يعني أخذتكم الصاعقة في حال كونكم تنظرون طيب إيش إعراب جملة تنظرون في محل إيش الجملة تنظرون إيه خبر أنتم مبتدأ تنظرون الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ تنظرون طيب والجملة هذه من المبتدأ والخبر في محل إيش نص حال واضح وأنتم تنظرون أنتم مبتدأ وين الخبر جملة تنظرون هذه جملة فعلية في محل رفع إيش خبر طيب والجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر أنتم تنظرون في محل نصب حال في محل نصب حال طيب لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قالوا ذلك جهرة وطلبوا أو طلبوا أن تكون الرؤية جهرة عرفنا إذن يعني شيئا من معاناة موسى عليه السلام مع قومه تكذيبات ومعاندات وطلبات متوالية تدل على تعنت القوم وعتوهم. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الحبس في التهمة. هل كان السجن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعني هناك عقوبة بالسجن، أو مثلا يحبس الشخص لسبب؟ قال الترمذي: باب ما جاء في الحبس في التهمة. حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث بهز عن أبيه عن جدي حديث حسن. مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الراجح يعني أنه حديث حسن. كذلك حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده، السند هذا يتكرر. بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. بهز عن أبيه، من هو أبوه؟ حكيم. عن جده، من هو جده؟ معاوية. معاوية بن حيدة القشيري، صحابي جليل. إذن من هو جده؟ معاوية بن حيدة القشيري. فهذا حديث يرويه حفيد عن أبيه عن جده. مثل هذا يدل على اهتمام الآباء بتعليم أبنائهم، وأن الجد الصحابي علم ابنه والابن علم ابنه، تسلسل الحديث فروي رواة أقارب من نسل بعض. مثل هذا العلماء يفردون بالتصنيف في في في فن المصطلح، يقولون مثلا باب من حدث عن أبيه، فصل من حدث عن أبيه، فصل من حدث عن أبيه عن جده. مثلا رواية الأقران بعضهم عن بعض، لأن عادة يكون الشيخ أكبر من التلميذ، أحيانا يروي تلميذ عن واحد مثل يعني في السن مثلا، فيفردون ذلك يعني من باب التفنن والإفادة. يقول مثلا: في من حدث عن أبيه، في من حدث عن أبيه عن جده، في حديث الأقران بعضهم، تحديث الأقران بعضهم عن بعض، في يفردونه بأبواب. الآن الحديث يقول فيه معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا، أو يروي فيه معاوية بن حكيم، يروي فيه معاوية ابن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. أول شيء، الحديث يدل على مشروعية الحبس، وأن حبس الأشخاص، إيقاف الأشخاص، توقيف الأشخاص، حجزهم لسبب شرعي، أن ذلك جائز شرعا وله فوائد كثيرة. ولو ما في حبس ضاعت حقوق ناس وهرب مجرمون وفاتت مصالح وحصلت مفاسد. طيب، حبس رجلا في ايش؟ لماذا حبسه؟ قال: في تهمة. هل هو شهد شهادة زور مثلا أو شهد شهادة كذب فيها؟ هل هو ادعي عليه في قضية فحبس للتأكد هل هو ما ادعي عليه صحيح ولا لا؟ هل هو اقترض قرضا وما أوفى فحبسه لأجل أن يوفي؟ الحبس كان لأجل أن يخرج حق الآخرين. أسباب متعددة. هو أبهم هنا، قال حبس الرجل في تهمة ثم خلى عنه، يعني أطلق سراحة أفرج عنه. فالحديث هذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع وليس بدعة من البدع. طبعا الحبس أو السجن اتخذ له دار خاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل أن يحبس فيها الأشخاص. أما الحبس الآخر المشار إلى هذا في البيوت، يمسكون في البيوت. طبعا يمكن إنسان يحبس في بيته، ممكن يحبس في سجن، يحبس خارج بيته في مكان آخر، لكن المقصود حبس أهل التهم. حبس أهل التهم أو حبس المتهمين لاستكمال القضية أو حتى تزول العلة. يعني لو واحد ما أدى الدين، عليه دين ما أدى، حبسه فأدى الدين يطلع، ما دام أدى الدين يخرج. طبعا هذه مسألة فيها تفاصيل قضية، وقد ألف فيها مؤلفات قضية الحبس وأحكام الحبس، أحكام الحبس وأحكام الحبس كثيرة. وقد يكون المسلم محبوسا عند الكفار وله مثلا لا يعرف متى دخل رمضان، يمكن محبوس في جب ومحبوس في مكان مظلم، محبوس في مكان ما يعرف طلعت الشمس غربت الشمس كيف أوقات الصلوات كيف يصلي. إذا دخل رمضان ما يخبرونه من خبثهم مثلا كيف يصوم. قد يكون مقيدا لا يستطيع أن يركع ويسجد، لا يستطيع أن يقف، ماذا يفعل في الصلاة؟ هؤلاء المحبوسون لهم حقوق، يعني تجويع التعذيب المحبوس في مثل هذا، واحد يحبس لأجل استبيان الحقيقة. قضية تعذيب المحبوس ما حكمها؟ يقول في اللمعات في الحديث